أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله: قلنا لازمنا في سورة الأنبياء، وصلنا أمس إلى قول الله سبحانه وتعالى: والتي أحصنت فرجها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كنا قبلها قلنا في الأنبياء حق يونس عليه السلام لما قال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وبعضهم يقرأها ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله ورهبة من عذاب الله سبحانه وتعالى. كفانا الله وإياكم المؤمنين شر عذاب الله سبحانه وتعالى. والتي أحصنت فرجها، أي مريم حفظت فرجها من العصيان. عندنا يقول فيه محصن وغير محصن. محصن قلنا هذا الذي يحافظ على فرجه من الزنا والعياذ بالله وارتكاب الفواحش. حتى في الأحكام عندنا في الزنا يسموه زنا محصن وزنا بكر، تختلف العقوبة من هذا إلى هذا، هذا جلد وهذا رجم حتى الموت. فيها يترتب عليها أيضا مسألة الإحصان، متى يكون الرجل محصن ومتى تكون المرأة محصن. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات، أي أن يأتي شخص ويتهم امرأة مؤمنة عفيفة ويتهمها في شرفها، فهذا من أكبر وأقبح الذنوب والمعاصي اللي هو قذف المحصنات، حتى يعني انه من كبائر الذنوب ما ياتي احد، لانه يترتب على هذا القذف وعلى هذا الاساءة الى هذه المحصنة تدمير يعني تدمير مجتمع كامل. يعني تصبح في شك، هل هذه الاولاد هؤلاء، هل هكذا هل كذا، يترتب عليها امور كثيرة. ولذلك ان الاسلام حريص كل الحرص، لو لاحظتوا كل ما قرأنا وجدنا أن الإسلام حريص كل الحرص على المجتمع أن يكون مجتمع متماسك، مجتمع متكامل، ومجتمع يعني تسود المودة والمحبة والثقة. أن إذا سحبت الثقة وفقدت الثقة في المجتمع أصبح المجتمع مجتمع متهالك ومنتهي. يعني نرى الآن في المجتمعات الغير يعني المجتمعات المتفسخة والمجتمعات التي فيها الزنا مشرع وجائز لا يوجد في هذه المجتمعات أي ترابط أسري أو ترابط اجتماعي أو ترابط أبدا. مسألة كل واحد يعيش مثل البهيمة، دبر نفسه ويمشي. يعني حتى الأب ما له علاقة في الابن، والأم ما لها علاقة في كذا، لأنها تفسخت العلاقة بين المجتمع لتربط المجتمع وهذا بهذا وهذا بهذا. ولذلك الإسلام حريص كل الحرص على أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمع مترابط، مجتمع خالي من هذه السيئات، من هذه القبائح، من هذا كذا، لما يترتب عليها من قلنا تفسخ، يترتب عليها من أمراض، يترتب عليها من جهل، يترتب عليها من كوارث اجتماعية بيئية، كل شيء يترتب عليها. ولذلك قلنا الإسلام حريص على إيجاد بيئة مهيئة أن تكون بيئة قيادية وبيئة مثالية. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله: المؤمن للمؤمن كالبنان وقيل كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولذلك وهذا من أكبر يعني من أكبر القواعد اللي لو عمل بها لكان المسلم هو السائد وهو السيد وهو القائد للعالم، لو كان المجتمع بهذا الشكل. ولن يأتي بهذا الشكل إلا إذا كان هناك الاحترام المتبادل، المحافظة على أعراض البعض، كل مسلم يحافظ على أرض المسلم الآخر، كلها يترتب عليها. فلذلك ما يقول الله سبحانه وتعالى: والتي أحصنت فرجها، هذا مدح عظيم لمريم عليها السلام أنها أحسنت فرجها، أي حافظت على فرجها. وهنا يأتي معنى أحسنت فرجها من المعنى المباشر أنها لم ترتكب زنا أو والعياذ بالله، ويأتي عليها كذلك يعني غير مباشر أنها مستقيمة مطيعة، يعني مستجيبة لكل أوامر الله سبحانه وتعالى. لأن احنا شفنا في قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. فهذا كله مترتب على بعض، مجتمع متكامل ما فيه مجال. يعني إذا ما دام أن أحصن الفرج كان هنا إحصان للفرج، فتلقائيا يعني يكون معه إحصان الفرج، يكون معه الزكاة، يكون معه الصلاة، يكون معه التواد، يكون معه الخشوع في الصلاة. إذا وجد الخشوع في الصلاة أصبحت الصلاة تنهى على الفحشاء والمنكر، إذا نهت الصلاة على الفحشاء والمنكر فمعناها أنها خلاص دخلت وتغلغلت في المجتمع ككل بتصرفات المجتمع كامل. الصلاة أصبحت هي الحاكم، هي المسيطر، هي الموجه، هي المعلم، هي القائد. إذا وصلنا إلى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر خلاص انتهت القضية، انتهت قضية الإساءة، انتهت قضية الجرائم، انتهت قضية أخذ أموال الناس، انتهت مسألة المظالمة، هذا يظلم هذا، انتهت مسألة هذا لا يقوم بدوره المطلوب منه، انتهت أن يكون الأب مثلا لا يربي، انتهت أن تكون الأم غير موجودة في البيت، انتهى أن يكون كلها يترتب عليها. إذا قلنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ووصلنا إلى هذه النقطة أن فعلا أن الصلاة أدينا هذه الصلاة الصحيحة بما أمر الله سبحانه وتعالى بها، إذا ترتب عليها أنها نهت عن الفحشاء والمنكر، وإذا نهت عن الفحشاء والمنكر فأنت تتعامل مع مجتمع مثالي. لسنا في حاجة أفلاطون يعلمنا ما هي المدينة الفاضلة، ولسنا نعرف أن هذه الجملة البسيطة والله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن هذه الصلاة إذا طبقت حصنت الفروج وحصنت الأموال وحصنت الأعراض وحصنت كل شيء. إذا أدينا بالصلاة على ما طلب منا فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والكلمة الفحشاء والمنكر عمت كل شيء سيء يجب أن يكون المجتمع المسلم نظيف منه. فهذا هو الأصل، إذا أدينا ووصلنا إلى أن هذه الصلاة التي نؤديها فهي تؤدي إلى التحسين المطلق، التحسين العام، التحسين الكلي. نعم. إذن وصف الله سبحانه وتعالى مريم عليه السلام بهذا الوصف وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا لنجعل عيسى عليه السلام، وترتب ذلك على إحصانها فرجها لأن ذلك من أسباب شرفها بالنفخ، وجعل عيسى عليه السلام ابنا لها بدون أب، وفيه رد على اليهود الذين بحثوها عليه السلام. فنفخنا فيها من روحنا يعني الحمل قد يوجد الحمل، لكن إذا كان الحمل هذا لم ينفخ فيه من الروح فليست مجرد لحم، مجرد أي شيء، لا يعني مجرد جماعة لحمة لا حياة فيها. لكن مسألة الروح، نفخ الروح. ولذلك البعض يقولون أن الله سبحانه وتعالى لما أمر آدم عليه السلام بالسجود، لما أمر الملائكة بالسجود لآدم ليس المقصود لشخصه، قالوا بعض العلماء وبعض المفسرين قالوا ليس المقصود السجود لشخص آدم، وإنما أمرت الملائكة بالسجود لما نفخ فيه من روحه. فالسجود الأصل هو لله، هذا عند البعض من العلماء والمفسرين يقول الأصل هو أن السجود كان يعني اسجدوا لآدم أي لمن خلق آدم ونفخ في آدم الروح وجعل هذا الطين الذي أمامكم روح يتحرك ويقوم ويجلس، إذن تسجدوا لمن خلق هذا الإنسان ونفخ فيه من روحه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى من روحه، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المتولي لهذا الشيء. ويسألونك عن الروح، الروح من أمر ربي، هذا شيء لا تستطيع أن تطلع عليه أو تعرف كنها لو عملت ما عملت. ولذلك عندما يرى الإنسان حقيقة الروح يعني ينظر إليها رجل متحرك أو جاء حتى حيوان متحرك وكذا، مجرد أن تسحب منه هذا الشيء العظيم اللي الله سبحانه وتعالى، وإذا هذا العظم واللحم والدم انتهى، توقف تماما، انتهت الصلاحية. بمجرد سحب هذا الروح. ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، من هذا السبب الرئيسي للحياة، لأن الروح هو الحياة التي جعل الله سبحانه وتعالى وأوجد في هذا الكون وفي هذا الشريعة وفي هذا كذا، أن هذا الروح هو الحياة، هو الحياة التي يعني يتحرك بها الإنسان وغير الإنسان. وجعلناها وابنها آية للعالمين. أولا أنها معجزة، معجزة عظيمة يعني خارجة للعادة. وما هي قلنا المعجزة؟ المعجزة هي ما أتت خارجة للعادة بعد أن يدعيها نبي. فهذا قبل الادعاء في هذا نفسه، هذه معجزة إلهية، يعني معجزة إلهية من الله سبحانه وتعالى. لأن الناموس أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المتعارف عليه لا يمكن أن يوجد إلا عن طريق التقاء ذكر مع أنثى، سواء في الإنسان في الحيوان في الجينات في لابد. حتى يعني الطب يقول عندك حيوانات منوية مذكرة وحيوانات منوية مؤنثة، وعندك بويضة وعندك كذا، نفس الشيء في الحيوانات في الطيور في كل شيء. فأن يأتي ما يغير هذا، ما يغير هذا المعترف عليه الذي لا يمكن أن يأتي أحد، ويأتي الله سبحانه وتعالى ويغير هذه القاعدة ويخرج منها لنا قاعدة أو شاذة، اللي هي أن يكون هذا الرجل سلام الله عليه بدون أب. يعني ولم يمسسني بشر، أنا إنسانة عفيفة، إنسانة محصنة، أنا ما يعني حتى أخصامها لما قال كان أبوك امرأة، يعني ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني عجيب. أنتوا أسرة وأنتم من عائلة وأنتم من لكم المكانة العليا في المجتمع اللي أنتم فيه، أتاتي أنت بهذه المصيبة لما أنت أحد من أهلك أبوك ما كان رجل سوء وأمك ما كانت بغية، يعني قالت عندكم هو، يعني ما مسألة خارجة عن إرادتي، ما خارجة عن إرادة مريم، خارجة عن إرادتها، ما تستطيع أنت. قالت إني أعوذ بالرحمن منك أما رأت الملك. فلذلك كان رد المولود هذا اللي في المهد هو اللي رد، إضافة إلى المعجزة الأخرى أن يأتي هذا الذي في المهد قال إني عبد الله، يعني رد عليهم أتاني الكتاب وأتاني الحكمة وكذا وكذا وكذا. فوجعلناها وابنها آية للعالمين، يعني الآن في الوقت اللي احنا فيه لو جاء من جاء، لو جاء العلم كله وجاءت مختبرات الدنيا كلها وجاءت ناسا على كل الدنيا على أن يأتوا بكن هذا الشيء، لا يستطيع أن يعرفوا كيف حصل هذا الشيء. لو حللوا كم ما حللوا، أنا نعرف أنا لابد من حيوانات منوية مذكرة ومؤنثة وبويضة، لكن هذا شيء خارج من العادة ومن الشيء، هذا معجزة إلهية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك افتتنوا اليهود وافتتنوا بعيسى عليه السلام وقالوا إنه ابن الله، أنه ابن الله وأنه إله يعني. ولا زالوا إلى الآن يعني يتعاملوا على أن المسيح هو ابن الله وأنه إله وأنه كذا، لأن الافتتان هذا هو الفتنة في الدين. يعني عندما يأتي الله سبحانه وتعالى بالابتلاء والاختبار، فامتحن بني إسرائيل بعيسى سلام الله عليه أن يكون رجل يخرج ويأتي ويقوم ويجلس ولكن لا أب له، إذن هذا ابن الإله على ما قالوا، هذا ابن الإله، وهذا هو الابتلاء. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وجعلناها وابنها آية للعالمين. نعم، فعيسى عليه السلام ولد من غير أب، وتكلم في المهد بكلام حق وصواب، وخاطب بخطاب حكيم مر ذكره في سورة مريم أو سيمر علينا، وأمه حملت من غير نكاح، فكان آيتين خارجتين للعادة تدلان على قدرة جاعلهما كذلك وعلم. أحياناً ياتي يقول لك هنا يتوقف العلم، هنا يتوقف العلم، ففي هذه يتوقف العلم. يعني ما ياتي لواحد ويجي ويقول احنا حللنا وطلعنا ونزلنا بنقول له وقف مكانك، هذا لا مجال للتحليل فيها ولا للعلم فيها، ليس له مساق. هذه معجزة إلهية غيرت، تغير فيها كل المعادلة، المعادلة اللي نعرفها غيرتنا، وغير المعادلة من خلق المعادلة، من خلق الكون. أما أمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ف فهو الذي أوجد هذا وغير هذه القاعدة التي الكون يمشي عليها، فكانت معجزة عظيمة. إن هذه أمة إن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه الأمة التي مر ذكرها من موسى وهارون وإبراهيم، وختم ذكرها بمريم وابنها، كلها أمة واحدة تعبد الله وحده وتدعو إلى عبادة الله وحده، وأنا ربكم فاعبدون ولا تشركوا بي ما لا يملك منكم شيئا. قلنا إحنا دائما نقول إن القاعدة الرئيسية المشتركة بين الأنبياء من آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله، مرورا بكل الأئمة وكل الدعاة إلى المهدي عليه السلام، القاعدة التي هي واحدة ومتفق عليها أن الله واحد، أن اعبدوني ولا تشركوا بي شيئا. هذه الرسالة السماوية رسالة الله إلى الخلق من آدم عليه السلام حتى قيام الساعة، اللي هي التوحيد، توحيد الله، أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا أنا، على كل ما ورد في القرآن من الآيات التي تتحدث عن توحيد الله سبحانه وتعالى. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين أن لا نعبد إلا الله، هذا هو القاعدة. إذا قد وصلنا إلى هذه القاعدة بغض النظر عن الاختلافات الأخرى، الشرائع الأخرى، لكل نبي شريعة ولكل قوم شريعة، فالشريعة شيء آخر مختلف، قد تأتي نعم قد تأتي موجود في هذا مع هذا النبي جائز ومع هذا النبي غير جائز. ولذلك يقال أن كان في زمن آدم عليه السلام الزواج كان يأتي له، بالروايات اللي سمعناها أنه كان يولد له ولد وبنت وولد وبنت في كل، فيجوز لهذا الولد أن يتزوج البنت اللي مع هذا، وهكذا. هذا حسب والشرائع فيها أشياء كثيرة، يعني شريعة موسى تختلف عن شريعة رسول الله، شريعة عيسى تختلف عن شريعة موسى، ما ورد عند إبراهيم يعني اختلاف. ولذلك إن الإسلام جاء، إيش قالوا؟ إن الإسلام ناسخ لكل الشرائع السماوية، أي شريعة تتعارض مع الإسلام فهي منسوخة، وأي شيء يتوافق مع الإسلام فيدخل ضمن الإسلام، لا يبقى على أنه من الشريعة، لا يبدأ يدخل من ضمن الإسلام. ولذلك قال إن مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس، وقول الصحابي قال وشرع من قبلنا من ضمنه والعرف وكذا، وشرع من قبلنا يعني الشرع الذي أقره الإسلام. ولذلك إن الإسلام أتى وأقر أشياء كانت موجودة حتى في الجاهلية من الكرم ومن الأشياء الجميلة، يعني من بعد منها ما يقال في الطواف والسعي سبعا سبعا، وقرت وهم كانوا يعملوا عليها كذا، ولكن البعض يقولونها كانت من أيام إبراهيم عليه السلام، والبعض يقول أن أبو عبد المطلب هو من شرعها بالتسبيع سبعا سبعا يعني. ولكن جاء الإسلام متمم لمكارم الأخلاق، قال إن الإسلام أتى ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى بعثته متمما لمكارم الأخلاق، فما كان من أخلاق حميدة موجودة قبل الإسلام أقرها الإسلام، وكانت من أخلاق سيئة نبذها الإسلام ونهى عنه. نعم، إن هذه أمتكم أمة واحدة، قلنا فالأصل وأنا ربكم فاعبدون، هذا عامل مشترك بين كل البشر، العامل المشترك بينهم أنا ربكم فاعبدون، عبادة الله سبحانه وتعالى. يدخل في ذلك عندما يتحدث علماء الأصول، علماء نعم، يقول هناك الإيمان الجملي أو الإيمان الكلي أو الإيمان الكذا أو هذا الذي هل بلغت الرسالة هل هو سواء والآخرين، هل الفطرة وما الفطرة، يعني مسائل تدخل في أصول الدين مباحثها طويلة، ما هو الإسلام ما هو يعني الإسلام الكلي أو الإسلام الجملي أو كذا. البعض يقول إذا قد وصل إلى أنه يعرف أن هناك خالق، أن هناك خالق يرجع إليه، فهذا هو يسموه الإسلام الجملي، يعني الإيمان الجملي، أنه يؤمن أن هناك إله خلق وهو من دبر وخلق هذا الكون، فهذا يسمى الإيمان الجملي أو نعم الإيمان الجملي. فهناك التفصيل وندخل في التفاصيل أن الله واحد وأن لا يشبه ولا ولا، هذه أشياء أخرى. لكن مثلا تأتي إلى ناس في أدغال أفريقيا أو في هذه الغابات الاستوائية أو في غابات الأمازون أو في، ما وصلتها الرسالة أصلا، ما عرف فيه رسالة من الأصل. فإذا قد يعني الفطرة، يفترض أن الفطرة أن يولد المولود على الفطرة، أي أن هناك خالق، هناك إله، هناك شيء، فهذه تكفي، تكفي في هؤلاء الذين لم تصلهم الرسالة. ولذلك كانوا يسموا اللي بين الأنبياء يسموهم أهل الفترة، الفترة اللي بين نبي ونبي هذه لها أحكام أخرى يعرفها أهل الفقه وأهل الأصول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وتقطعوا أمرهم بينهم، أمرهم الذي جاءت به الرسل ودعتهم إليه، فأخذت كل فرقة قطعة منه وتركت غيرها من أمرهم الذي كان ينبغي أن تأخذ به كله، والذي هو في الأصل مشترك بينهم، كل إلينا راجعون، كل المتفرقين إلينا إلى ملك الملوك راجعون وسيحكم بينهم. وتقطعوا أمرهم، الأمر هنا قلنا اللي هو العبادة، طاعة الله سبحانه وتعالى، فكل مجموعة أخذوا لهم شيء واكتفوا به، أما أن زودوا على شيء ليس منه أو نقصوا شيء منه. لذلك أنها يعني وتقطعوا أمرهم بينهم، هذا ليس بمدح لهم، ولكنهم لم يأخذوا الكامل، لم يأخذوا الإيمان كله، ولكن كل مجموعة أو كل قوم أو كل حزب اختصر لهم مجموعة من أو كل مذهب. الآن إحنا في مسألة المذاهب، الآن كل مذهب يعتقد أنها الإسلام، وأنه يجب أن يكون الإسلام هذا الإسلام العظيم، أن لا بد أن يتجزم ويأتي يدخل تحت المذهب، وليس المذهب الذي يدخل تحت الإسلام، لا، عندنا أن الإسلام هو اللي يجب أن يأتي موافق للمذهب ليس العكس. ولذلك أصبح الإسلام مفرغ من كل معانية، مثلا مذهبية بحتة، أول ما يسأل إيش مذهب، ما يقول لك إيش دينك أصلا. جزمنا تعاليم الإسلام بعقلياتنا الخفيفة، عقلياتنا الصغيرة، عقلياتنا المحدودة، عقلياتنا قل ما شئت فيها، فجينا ووضعنا من المذهب حاكم على الإسلام، ولم نجعل من الإسلام حاكم على المذهب، وبهذا أدينا إلى أن كلنا أجاز قتل الآخر، وكلنا أجاز أن يأخذ من الآخر حقه، وكلنا أجاز أن يفعل ما شاء، لأن هذا ليس على المذهب وليس على الإسلام. لا نتعدد الإسلام، الجميع مسلمين، لكن أنا لست على مذهب هذا، لذا هذا يجوز له أن يقتلني، وهذا يجوز له. يعني أنا كنا أمس أو قبل أمس في باكستان، رجل يدخل على ناس في المسجد ويتفجر فيهم، وهو مسلم، المشكلة أنه جاي يبغى الجنة، وشاف أقرب طريق له أنه يروح يقتل المسلمين عشان يدخل الجنة، لأنهم ليسوا على المذهب اللي هو مشايخه عليه، والجماعة اللي هو عليها السياسية، جماعة سياسية تضع من الدين كذب وافتراء أنه هو الذي أجاز لها القتل وأجاز لها هذا الشيء. فأصبحنا نتعامل مع المذهب هو الإسلام، ونسينا الإسلام تماما، وتركنا الإسلام في مكانه، وجزمنا أمورنا وجزمنا كل ما إحنا يجب أن نتعامل به، أصبح عندنا لا شيء، أصبح لا شيء. الإسلام الذي يأمرنا بالبر تقوى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كل هذه الأشياء تركنا. إنما المؤمنون إخوة، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. تجاوزنا هذا الكلام كله، دام إنه ما هو على مذهبي وعلى النحلة اللي أنا عليها فلا كرامة له علينا، ما خلك ما مع الله اللي ودك، لكن ما لازم تكون معنا، احنا اهم من الله، مذهبنا اهم من الشريعة الإسلامية كلها. يعني شريعة اتت من من من إله الأرض والسماء وإله الكون، وأتى بها محمد بن عبد الله للكون كله، وضعت على جنب، وأتينا بشخص وقلنا هذا هو إمام المذهب، فيجب علينا أن نتقيد بما قال هذا الرجل لا بما قاله الله ورسوله. وإن خالف هذا الرجل لما أتى به الله ورسوله، فعلى الله ورسوله أن يتوافقوا معه حتى نقبل من الله ورسوله. إذا ما توافقوا مع هذا فهذه مسؤوليتهم، والعياذ بالله، هم المخطئين وليس هذا الرجل المخطئ. ها هذا الرجل المسكين اللي مات وهو ما يعتقد أن أحد بيقول عنه هذا الكلام. يعني جت في أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل ليلة الجمعة ومع 70,000 ملك يدخلوا في قبر فلان الإمام فلان يسلموا عليه، ينزلوا إلى قبره يدخلوا إلى قبره يجلس الله والملائكة 70,000 يدخلوا يسلموا عليه ليلة الجمعة ويشكر الله هذا الرجل إنه لولا أنت لما عبدت على الأرض. هل هذاك بدعة أنك تروح إلى عنده؟ لا يجوز أنك تروح له. دعوت الله جل جلاله جلت عظمته. عاد إحنا ممنوع أنك توقف عند قبر رسول الله تقول له وأنت حقير فقير ضعيف مسكين، ولما هذا نزل يعني عندهم إله في السماء وموجود وينزل في مع جماعته هذول اللي هم يرون جماعته وقولوا في ذا القبر مدري كيف يوسع. يعني إذا كان الإله اللي هم يتحدثوا عنه يده طولها 60 ذراع ورجله مدري كيف كبرها اللي حطها في جهنم حتى شبعت منها جهنم وقالت قط قط ويدخل في ذا القبر كيف أقدر أنه يختفر نفسه ويمتلص فيه 70,000 ملك؟ يعني أشياء لا ومقبولة يعني من علماء اللي يقولوا هذا الكلام. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان الله سبحان الله عما يصفون وتقطعوا. نعم كل إلينا راجعون. فالجميع المؤمن والكافر واليهودي والنصراني والمسلم كلهم إلى الله سبحانه وتعالى يكون الرجوع. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفض همومنا وغمومنا وكروبنا ومراعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وصلها من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض دوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإياكم.